ما تردد في الصحف وتحدث فيه أنه ينبغي أن يكون هناك نظام وقانون يمنع تزويج البنات إلا إذا بلغت الواحدة سنا معينا، ويطنطنون على أنه تزوج لا تزوج قبل أن تكمل 18 سنة. وهذا الأمر أيضا أحدث ضجة عند علماء اليمن، ونقول جزاهم الله خيرا وأحسن إليهم عندما ردوا على هذه الدعوة. هي لا شك أنها دعوة فاسدة. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة قبل أن تتم 9، تزوجها بنت 7 لكن دخل بها وهي بنت 9، وعمر رضي الله عنه أخذ بنت أم كلثوم بنت علي وهي لا زالت شابة لم تحتجب. ويتم كثيرا في عهدهم رضي الله عنهم أرضاهم تزويج فتيات لم يبلغنا. ويروى عن الشافعي رحمة الله عليه أنه يقول: رأيت جدة بنت 21 سنة. ما دامت جدة تزوجت فأنجبت بنت، وبنتها أنجبت بنتا أو ولد، والجدة هم 21 سنة. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وبنى بها، يعني دخل عليها دخول الجماع وهي عندما أكملت 9 من عمرها. فالذي يسفه مثل هذا يدل على نقص في دينه وسفه في عقله. لكن لو زوج البنت الصغيرة قبل أن تبلغ، وهذا يحصل وحصل، يأتي الشخص ومع شخص فتاة رضيعة قال: تزوجني هذه البنت. قال: هي لك. قال: قبلت. إذا بلغت، إذا صمم المعطى للتزويج على الزواج يتم الزواج. وإذا حرصوا على أن لا يزوجوا، هي تملك إذا ما قنعت، إذا بلغت تملك أن ترفض، لأنه من حقها الرفض، لأن من له حق الرفض يملك الرفض. وإن أجاز تمت إجراءات النكاح. صلى الله عليكم.